هل يجوز أن استشهد بشعر العرب القرآن الكريم والقرآن فوق شعر العرب؟ قال بعضهم يعني أنكر ذلك وبعضهم أجازه، وهو الصحيح أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لها شعرها ولها ألفاظها ولها كلماتها المعروفة، والقرآن لم يعارضها ولم يخالفه في كلماته، بل أتى بما عرفته العرب. ويعني الاستشهاد بالشعر لا يمنع من أن يعني من أن يعين على فهم القرآن الكريم. ولذلك عمر رضي الله عنه روي عنه أنه قال عليكم بديوان العرب، وكان عمر رضي الله عنه يسأل الحاضرين عن بعض الكلمات، فيقوم بعض من الحاضرين فيقول هذه لغتنا يا عمر، فيأتي بالشعر فيؤيده عمر، وهذا يدل على الجواز. وهذه الرواية مثل ما ذكرنا فيها كلام في قبولها وردها، على كل لو يعني لا هي من حيث المعنى صحيحة، لأنه يأتي بشعر من أشعار العرب وفصحاء العرب على أن هذا المعنى المستعمل في القرآن هو المعنى الذي دل عليه الشعر، فلا تعارض بين هذا وهذا.